فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر في هذه الحلقة نتكلم عن مسألة مهمة جدا هذه المسألة يعني كما يقولون يترتب عليها حياة أو موت ويقع فيها الخطأ في الحقيقة في الفتوى خطأ شديد جدا بل ويقع فيها الخطأ في قراءة وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا ويترتب على ذلك فهم سقيم جدا ويترتب على الفهم السقيم جدا هذا قتل نفس بغير حق ما هو هذا الأمر وما هي هذه المسألة هي مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد إلى آخر الحديث وفي رواية إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك طيب هذا الحديث المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أول ما نفاجأ بذلك يمكن أنت فوجئت بنطق للحديث أنني لم أذكر كلمة نطفة لأن الناس يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أكثر الناس يحفظونه هكذا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك وهكذا الحفظ على هذا وكلمة نطفة ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن ولا في أي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق لم تصح لفظة نطفة في سياق علقة ومضغة في سياق علقة ومضغة طالما في علقة ومضغة ما فيش كلمة نطفة ولو وجدت كلمة نطفة لن تجد علقة ولا مضغة بمعنى ايه بمعنى عندنا حديث اخر في صحيح مسلم حديث حذيفة بن اسيد رضي الله عنه قال اذا مر على النطفة 22 ليلة أو 42 ليلة أرسل الله إليها الملك فقال أي ربي ذكر أي ربي أنثى أي ربي كذا اللي هو مرحلة بقى إيه نفخ الروح يبقى ليس فيها لا علقة ولا مضغة وفي رواية إذا أتى على النطفة أو تكون النطفة في الرحم 42 ليلة أو 45 ليلة معنى الحديث يعني ثم فيرسل إليها الملك فكده ليست موجودة علقة ولا مضغة إيه الموضوع وإيه المشكلة المشكلة أن هناك روايات رويت على سبيل الخطأ يعدها أهل العلم بالحديث منكرة أو شاذة ذكرت في سياق الأحاديث 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، يعني نصت في سياق الحديث نفسه في سياق الروايات نفسها. مش فهم بقى، لا ده موجودة هذه الروايات، لكنها حكم عليها العلماء بأنها منكرة، منكرة شاذة، يعني باطلة، يعني رويت خطأ. إنما الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم علماء الجرح والتعديل وعلماء التخريج وعلماء الحديث وعلماء الأسانيد وعلماء العلل صفوا لنا هذه الروايات وأثبتوا لنا الصحيح. ما هو إيه اللي عمل البخاري ومسلم وأهل السنن؟ ما هم عملوا كده، صفوا الروايات، لأن الأحاديث بتروى من وجوه متعددة. يعني حديث المسعود ده يعني مروا من أكثر من وجه، يعني من أكثر من طريق، يعني في ناس سمعوا ممن سمع من ابن مسعود أو سمعوا من ابن مسعود وسمع منهم آخرون، يعني في أكثر من طريق. يعني مثلا محمد مثلا على ابن مسعود، أبو عبيدة على ابن مسعود، علقمة على ابن مسعود، أبو وائل على ابن مسعود، كذا على ابن مسعود، دي بيسمى طرق. فالعلماء العلماء العلل وعلماء الحديث الجهابذة يقول لك لا، الطريق ده ليس صحيحا، والطريق ده ليس صحيحا، والطريق ده ليس صحيحا، والطريق ده ليس صحيح. هذا الطريق هو الصحيح، لأنه رواه الأثبات الحفاظ كذا كذا. مش عايز أخوض في النقطة دي كتير عشان اللي هي خلصت من زمان، والبخاري خلصها من زمان، ومسلم خلصوها من زمان، وجابوا لنا هذه الرواية الصحيحة: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون مثل في ذلك علقة مثل ذلك. في ذلك الزمن، في ذلك، كلمة ذلك ده اسم إشارة للبعيد، تعود إلى الزمن الأول المذكور، لأنه لم يذكر زمن هنا إلا زمن واحد اللي هي 40. فجاءت العلقة، الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم يكون في ذلك، يعني في ذلك الزمن، علقة مثل ذلك. ذلك الثاني عائدة إلى إيه؟ على الجمع، إن أحدكم يجمع. فعندنا اسم إشارة يعود إلى الزمن، وعندنا اسم إشارة يعود إلى الجمع. اسم الإشارة الأول يعود إلى الزمن، أي العلقة في نفس 40، والمضغة في نفس 40. الله، يبقى معناها أن العلقة والمضغة والنطفة والعلقة والمضغة الثلاثة دول، هذه المراحل الثلاثة تمر في 40. نعم تمر في 40، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال العلماء الطب، وهكذا قال علماء الأجنة والذين صوروا الجنين في بطن أمه. طبعا الآن ممكن تدخل على اليوتيوب وتدخل وتقول أريد مثلا أو تصوير الجنين في بطن أمه، مرحلة النطفة والعلقة والمضغة مصورة في في في في بطن الأم، هيجيب لك كل حاجة. وإحنا زمان سمعنا هذا الأمر قبل ما يأتي موضوع الكمبيوتر ده، كنا رأيناه على شريط الفيديو بتاع زمان ده الكبير ده، ورأينا من سنين الجنين في بطن أمه كيف ينتقل من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة إلى مرحلة المضغة. طبعا النطفة هي الماء المني، تكون في الرحم يكون ماء اللي هو المني المعروف، ثم كما قال تعالى: فخلقنا النطفة علقة. شوف حتى فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، يعني اللي هو التي تفيد الترتيب والتعقيب. ولذلك قالوا ان هو كلها بتتم في 40 يوم. النطفة تقريبا تكون قريبا من اسبوعين، ثم تتحول كما بين الله: فخلقنا النطفة علقة، تتحول الى علقة، وهي الدم المتجمد العالق في جدار الرحم. الدم المتجمد العالق متعلق كده في جدار الرحم، حتى كده معلقة، دم متجمد، لم يتحول بعد إلى اللحم. المرحلة الثالثة: فخلقنا العلقة مضغة. سبحان الله، يصير الله عز وجل ويخلق هذا الدم المتجمد بقدرته جل جلاله، يتحول إلى قطعة لحم مضغة على قدر قطعة لحم تمضغها صغيرة كده. سبحان الله، شوف أنت كنت إيه، أنت كنت شوية مية كده، نقطة من ماء، ثم صرت ثم صرت شيئا من دم، ثم صرت قطعة لحم صغيرة جدا مضغة، عشان كده سميت مضغة. فخلقنا المضغة عظاما، بدأت بعد كده تتحول. بعد قبل بقى الكلام ده، بعد ما يتحول في الأربعين، يعني دي بتاخد برضو أسبوعين، والتانية تقريبا أسبوعين العلقة، والمضغة لحد ما تتحول إلى مضغة برضو بتاخد لها أسبوعين تقريبا. لو أنت جمعت أسبوعين وأسبوعين يبقى كده شهر، ضفت أسبوعين يبقى كده 45 يوم. 45 يوم أو 42 يوم أو 40 يوم أو ممكن قبلها بشوية، يعني الأحاديث جابت من أول 40، وفي رواية 42 وفي رواية 45. وعلماء الطب ممكن بيقول لك ممكن يكون برضو إيه، يتم مرحلة المضغة قبل 40 بشوية، يعني في أواخر 30 كده. تمام. المهم سبحان الله إن مفيش حاجة اسمها إن النطفة يبقى 40 يوم نطفة، وإن العلقة 40 يوم، مفيش كده، لا في كتاب ولا في سنة ولا في طب ولا في علم أجنة ولا في أي حاجة. وإن المضغة 40 يوم اللي هم بيقولوا عليهم في الآخر 120 يوم، 120 يوم، 120 يوم، مفيش حاجة اسمها 120 يوم. الأحاديث قالت 40 يوم بس، اللي هو ليه 4 أشهر دي، وأقول لك 120 يوم 4 شهور، يبقى كده على هذا الفهم. لو مفيش مشكلة في ممكن تسقط الجنين، ما هو مبين عليها، مبين عليها فتوى خاطئة زي ما هنبين الآن. فإنا ثبت أخي الكريم أخت الكريم عندك الآن أن هذه الأحاديث كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد الصحيحة الثابتة المحفوظة المعروفة أنها أثبتت أنها كلها تتم في 40 يوما. ويؤيد هذا حديث حذيفة بن أسيد زي ما اللي احنا قلنا، اللي هو إذا مر بالنطفة 40 أو 42 أو 45 ليلة يرسل الله إليها الملك. يبقى كده واضح أن الملك بيرسل بعد هذه المدة. ولذلك العلماء أثبتوا أن في نبض، أن في نبض، يعني لما تيجي تصور وتتابع مراحل الجنين، أن الجنين يبدأ ينبض، معناها أن فيه روح، أن فيه روح نفخت فيه بعد موضوع، بعد ما يتم 40 يوم، بعدها شوية كده بينبض حسب ما يريد الله عز وجل. لكن بعد 40-45 مثلا بيبدأ فيه نبض للجنين. ما تقولش أصل الست ما بتحسش بنبض الجنين ده إلا بعد كم شهر، في فارق بين نفخ الروح في الجنين وبين حركة الجنين وإحساس المرأة بحركة الجنين. الحركة بتاع الجنين دي المرأة بتحس بها بعدين متأخر، لما بقى المضغة دي بتكسى عظاما والعظام لحم، وبعدين بيبدأ الله عز وجل سبحانه وتعالى القلب بقى والبنكرياس والكبد ومش عارف وإيه يعني، والرأس يبقى لها شكل معين، واليدين تنفصل كده بطريقة بهذه الطريقة، والرجلين ومش عارف كلها، ما لها يقعد 9 شهور يعمل إيه داخل البطن داخل رحم الأم، بيكون طبعا بيكبر وبيتخلق وهذه. فيبدأ بقى لي إن هذه المرحلة يبدأ الولد يكبر أو البنت تكبر، فتبدأ المرأة بقى تحس بقى بيه بالحركة، ويجي هنا شوية وهنا شوية، ده بقى حاجة متأخرة. إنما نفخ الروح بيكون في هذه بعد 40 يوم أو 45. لذلك أنا بقول بقى كل حديث فيه نص على 40 علقة و40 بالنص كده، و40 مضغة نطفة و40 مضغة، فهو حديث باطل. أي رواية تجي لك كده رواية منكرة شاذة غير صحيحة، هكذا حكم أهل العلم عليها. وهناك أبحاث الحقيقة فيها كثير، أبحاث كثيرة جدا ظهرت في هذه الأيام وقبلها بسنوات، يعني علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنة ألفوا مجموعة من أهل العلم أثبتوا فيها ما قلته. علم الأجنة دكتور محمد علي البار أثبت هذا منذ عشرات السنين. المؤتمرات الكثيرة في العالم العربي وهنا في مصر وفي الأزهر وفي غيره مؤتمرات المتعلقة بعلم الأجنة كلها أثبتت أن نفخ الروح يكون بعد مدة 40 أو 45 يوم، ولا يمكن أبدا أن يكون نفخ الروح بعد 120 يوم، لا يمكن أبدا حتى ولو كانت الفتوى على ذلك. وأنا أناشد الآن أهل العلم وأهل الفتوى والمجامع التي ما زالت تفتي بموضوع 120 يوم أن تراجع نفسها، وأن تراجع كتب الحديث، وأن تراجع الكتب التي ألفت في هذا، وأن تراجع علم الأجنة. وأن يعني أخي اسأل أي امرأة أسقطت بعد 40 يوم أو 50 يوم مثلا على هذا الكلام، إنه هو بعد 40 يوم هيبقى لسه في مرحلة العلاقة. لو على هذا الكلام أبدا، ده هي بتقول بعد 40 يوم نزل قطعة لحم. اسأل أي امرأة أسقطت بعد 40 يوم أو 50 يوم أو 60 يوم، لأنه لسه بقى قبل 120، هتقول لك ده كان في سقط وكان في قطعة لحم، كان في يعني شيء موجود، فده شيء واقعي. فلو كان الأمر كما يقولون إن بعد 120 يوم لسه احنا في مرحلة المضغة والكلام ده، ما كانت سترى جسما يكون بعد 40. فهذا من أدل الأدلة على ما قلناه الآن. وبذلك أنا بقول، أنا أناشد من هذا المنبر أن يراجع من يفتي إلى الآن بأن يجوز إسقاط الجنين بسبب ما قبل 120 يوم لأن الروح لم تنفخ، أقول له راجع هذه الفتوى، فيها فتوى خاطئة. لست أنا الذي أقول هذا الكلام، إنما راجع شوف الأبحاث وشوف الأحاديث وشوف المؤتمرات قالت إيه، وادخل على الجنين وهو في التصوير الجنين على اليوتيوب، وعلى ستجد الأمر واضحا جليا جدا. يعني لا يحتمل أن يكون فيه كلام آخر. وبالتالي كل امرأة، كل جنين أسقط بحجة أنه هو الروح لم تنفخ فيه وقد نفخت فيه الروح، فهو في رقبة من أفتى بهذا. لذلك أنا بقول كم قتل أطفال كثيرون بسبب هذه الفتوى الخاطئة. يقول لك 120 أنت كم يوم أو كم شهر، تقول له ده لسه بقالي شهرين، يقول له شهرين ده لسه ما كملتش 3 شهور، تقول له يقول له خلاص يبقى ايه، يبقى يجوز ان انت تسقطي طالما في ضرورة، طالما مش كذا، حتى لو ما فيش ضرورة يعني، يقول لك لانه لسه لم تنفخ فيه الروح فالامر سهل. يا اخي الكريم، لا، كما بينت، طالما اسألها هل مرة كم مرة عليك كم يوم، تقول لك مرة 40 يوم 45 يوم، تقول له خلاص انتهى، لا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال، إلا ببعض أهل العلم يعني بقى بيقول إيه، إذا كان في خطورة شديدة وضرر محقق إن استمر الولد على ما هو عليه والحمل على ما كان، المرأة ستموت وستسمم وكذا، يبقى العلماء بيختلفوا في هذه المسألة، هل يستمر الحمل ولا نبقي على حياة الأم، لأن حياة الأم حياة يقينية وحياة الولد حياة مظنونة، وحياة الأم حياة لها واجبات، لها حقوق وعليها واجبات وكذا وكذا، وده لسه يعني ليس كحياة الأم، يعني في كلام كبير في هذا. لكن أنا أريد أن أثبت شيئا، وهو إذا كان الأمر كذلك فالفتوى لابد أن تكون على هذا النحو، قبل بعد 40 يوم و45 يوم، لو هذا صار جسما، صار روحا، صار نفسا محترمة لها كامل الاحترام، وإذا أفتي بإنزالها أو إسقاطها فأنت تقتل نفسا حية. خلاص إلغي بقى موضوع 120 يوم وارجع إلى الأصل في ذلك حتى لا تقتل نفسا بغير حق. والله سبحانه وتعالى يعني كريم، يعفو ويصفح ويغفر ما مضى من ذلك. في مسألة مهمة يعني قبل أن ننتهي، برضو مسألة التسمية عند الوضوء. يعني يقول نوضح المسألة دي، هل التسمية واجبه ولا يعني هل الوضوء الذي لم يسمى الله عليه وضوء صحيح ولا وضوء غير صحيح؟ في حديث بيقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. هذا الحديث يعني اكثر اهل العلم يضعفه وبعضهم يحسنه لغيره. وعموما جمهور اهل العلم ذهب الى مشروعية التسمية، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تسمية قبل الوضوء، لان في هناك احاديث كثيرة في هذا الموضوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع جسده، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء من جسده، كان طهورا لما أصاب الماء من جسده. فاللي بيذكر الله يسمي الله قبل الوضوء يبقى طهور لجميع الجسد، والذي لم يسمي الله قبل الوضوء يبقى طهور فقط للأجزاء الوضوء فقط. وبالتالي عند الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول بوجوب التسمية، يقول بوجوب التسمية عند الوضوء. شوف يعني عنده هذا الأمر ثابت، وجوب التسمية. عموما التسمية مشروعة، ولا يتعمدن أحد أن يترك بسم الله الرحمن الرحيم قبل الوضوء، وهذا فيه خير كثير. ويعني لا يستدعي الموضوع برضو الشقاق والخلاف والهجر والتبديع ونحو ذلك من هذه الأمور. صلى الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.